بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. إن من خلق معناها إيجاد من عدم لغاية مرسومة، مش المسألة كده بتتخذ كده وتطلع زي ما تطلع. هو قبل ما يخلق عارف هيخلق إيه ولأي شيء، ولازم يديله المواصفات اللي تحقق بها الإيه الغاية. مثلا احنا نشوف الولد قال لابوه ايه: يا ابي الصانع ياخذ عيدان الحديد المستويه ويلويها، يخليها معوج يعوجها يعني. فابوه ببساطه قال له: يا بني، ان العود ان لم يلو لا يؤدي الغرض المقصود منه. قال له: ازاي؟ ان احنا عايزين خطاف نشد بيه الغصن كده ولا نوقع بيه الفاكهه، نجيب عود حديد مستوي كده ونشد بيه ازاي؟ يبقى عملناه كده ليه؟ عشان مهمته. عشان ايه؟ مهمته. ولذلك احنا قلنا دي بتنفعنا في ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما قال على المراه: خلقت من ضلع اعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، لأن هو التسليمة كده. لو أردت تقيمها كسرتها، يعني معناها ما تقومش، خلي الضلع زي ما هو لأن مهمته كده، لأن مهمته أن نحامي على الأجزاء الدقيقة في جسمك اللي هي الرئة والقلب، وعمل كده يبقى لأعوجك فيه اعتدال لمهمته. يعوج اعتدال لإيه؟ للمهمة بتاعته. ولذلك مهمة المرأة الحلو. الحلو علشان إيه؟ هيبقى عندها جنين لا ملوش لا إرادة ولا أي حاجة ومش عارف إيه، وعمالة تشوف وتحافظ على نفسه وتعمل مش عارف إيه وتسند وتعمل إيه. قال: يبقى الحلو ده إيه؟ إدانا الصورة في الإيه؟ في الأضلاع. ولذلك خلقت المرأة من ضلع الأعوج، يفهم انه أعوج دي زبة ليه؟ لا، هو المتمم لمهمتها، لأن عوزاج الضلع علشان يعمل قفص صدري يحوط بإيه؟ يحوط بأدك حتتين في الإنسان، وهما الرئة والإيه؟ والقلب. المرأة كذا، يبقى حنان المرأة أغلبه من استواء عقلها. إحنا عايزينها عندها حنان، انما الراجل اللي عمال بيرتب ده عايزين له عقل. يبقى كل واحد مخلوق لايه؟ المهم. وبعدين تجد واحد ملوش لا عقل يفهم ولا اي حاجه، يقول لك دي له مهمه. امال تقعد تجريه وتشعططه في الاعمال الشاقه ازاي؟ ازاي؟ واحد يقول لك موقوف وقصير ومش عارف ايه وبتاع، يقول لك اهو ده لما يلاقي واحد عشان يخليه خدام عنده مش عارف ايه ما مبسوط قوي، وهو لولا هذه عنده ما الله. يبقى كل واحد مخلوق له ايه؟ يبقى شوف المهمه بتاعته ايه، وشوف تجد كل حاجه جميله. ولذلك الراجل اللي بص كده في الكون قال: ليس في الامكان ابدع مما كان، ليس في الامكان ابدع مما كان. وبعدين انت مثلا تيجي تبص تلاقي بندخل المدرسه مثلا 20 فصل في سنه اولى، بنتخرج بعد ما ناخد ابتدائيه او اعداديه كم واحد؟ والباقي يتساقط خايب ما ينفعش. مش اصله مش مخلوق لمهمه الرياضه يعني، ده مخلوق لان العقل الواحد في الانسان يعوز 1000 واحد عشان ينفذوا تخطيط عقله. ومانيش عايز بقى كلهم مؤهلات عاليه، لان مؤهلات عاليه ما الاقيش اللي هيروح للمهن اللي احنا بنقول عليها حقيره. ما فيش مهنة حقيرة ولا حاجة، إنما إحنا فيها بنقول كده، إنما قيمة كل امرئ ما إيه؟ يحسنه. ما يحسنه. وبعدين تقول لي بقى لو أن الناس كلهم كده يعني مخلوقين كويس، تقوم تلاقي واحد مثلا خلقته مثلا واقف علشان يمسح لك العربية في موقف المرور،

هنا بقى طبعا الجماعه اللي قال لك مره يقول كل دبه من ماء ومره يقول من طين وبعدين يقول من صلصال ومره يقول من حمق ايه مسلول ومش الحكايه دي. يقول هذه المراحل لشيء واحد والمراحل لا تقتضي الانيه الاوليه. ده الطين هي ميه تتخض على تراب، يبقى لما يقول من تراب جايز من ميه وبعدين بقى طين وبعدين سيب ماء يجيب ينتن شويه وبعدين سيب ماء يجيب، كل دي ايه؟ بمراحل لشيء ايه؟ لشيء واحد. وبعدين قال لك انا خلقت الانسان من طين الاول، الانسان الاول، انما بعدين ايه اللي حصل؟ خدنا منه بقى من ايه؟ خدنا منه سلاله. السلاله دي هي الخلاصه من شيء. سللت الخلاصه، خلاصه شيء من شيء اوسع، سلتها كده خدتها كده. الحق سبحانه وتعالى يجي في مسألة الخلق يخلقنا كلنا من ايه؟ طين. وبعدين يجيب لنا زوجية ونتناسل، وبعدين تيجي لنا رجال كثير وايه؟ ونساء. ومن الحق سبحانه وتعالى يقول أنا لي طلاقة القدرة، إياك أن تفهم أنني لا أخلق إلا بزوجية. أنا أخلق بلا زوجية، لأنني خلقت آدم بلا زوجية. وأخلق من راجل ولا فيش مرأة، خلقت إيه؟ حواء. وأخلاق يا غمهرة الناس من رجل وهي امرأة، وأخلق من امرأة دون رجل، دي قسمة عقلية إيه؟ لا من اثنين ولا من أب ولا من إيه؟ من أم. وقد يجتمع الكل الأب والأم وأنا ما أحبش يجيب ويجعل من يشاء عقيم، يبقى اسمها إيه دي؟ طلاقة الإيه؟ طلاقة القدرة. يبقى ما دام طلاقة القدرة يقول لك يهب يهب لمن يشاء، مش انت واخدها بالميكانيكي، لا ده هبة، يهب لمن يشاء ويقدم الجنس اللي الناس بتكرهه اللي هو ايه؟ فين البنات؟ ذلك احنا قلنا زمان اللي تجيله بنت ويفرح بها لانها هبة الله، يقول يا شيخ ما دام فرحت به استنى بقى لما البنت تكبر وتتدور كده وقرات البنات يخرطها وهتروح شدلك حتة راجل ما تعبتش في تربيته ويبقى اطوى عليك من ابنه. اذا اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. ويمكن ابنه سايبه ورايح لابو مراته، مش اللي بيحصل كده؟ وهو ده ثلاثة من أربعة وش ليه؟ لأنه رضي بهبقى. ولو رضي إنسان بهبة العقل في أكثر من كده لأصبح كل الناس أبناءه، كل الناس يبقوا أبناءه وما ينزلش هبه بحيث اشمعنى قبلت الهبه في الذكور والاناث ومش عارف ايه وما تقبلش هبه الله في العقم ليه؟ وبعدين ربنا يدينا بقى صور بقى، يجي ولد يقتل ابوه ويقتل امه. قال لا، اذا يا اخويا جاب منها شر ولا مش شر؟ جاب منها شر. يبقى اذا لازم ترضى وتعرف ان العقم ايضا ايه؟ هبه من الله. نعم. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. ثم وعندنا كمان مش خلق الانسان متطور يعني كان علقه ومضغه من الاول كده، لا ده هو خلق ادم على ايه؟ خلق الله ادم على صورته. على ايه؟ صوره مين؟ صوره ادم. يعني خلقه راجل كده مش طفل وكبر ومش عارف ايه، لا خلقه على صورته. او اللي بالتالي يقول لك الضمير ممكن ان يعود على الله، خلق الله آدم على صورته، على صورة الحق مش على حقيقة الحق، لا على صورة الحق. الله حي يهب من حياته حياة، خلاص. الله قوي يهبه من قوته قوة، الله غني يهبه من غناه ايه؟ غنى. الله عليم يهبه من علمه ايه؟ ويديك. ولذلك النبي قال تخلقوا بأخلاق الله، يعني وهبكم أشياء من صفات تجليه. ما دام وهبكم أشياء من صفات جعلوا للصفة فيكم مزية وتخلقوا. كن قويا على الظالم، كن ضعيفا على المظلوم. ولذلك هناك يقول لك إيه مثلا؟ الحق أشداء على الكفار، رحماء بينهم، أعزة وأذلة. أعز على مين وأذل على مين؟ على الكافرين. إنما أذل على مين؟ على ملوش طبع واحد، وإنما التكليف يلوي، التكليف يصبغه الصبغة اللي هو إيه؟ اللي عايزها الموقف. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. طب هو ساب الكفر وخلقه وموجود اهو، تنتمي واحسنوا في ايه؟ قال لك لان مولى طغيان الكافرين ما عشق الناس الايمان. يبقى علشان يجي والظالم اللي عمال يظلم، طب هو مخلوق لله، هو اللي مديله المال ومديله القوه ومديله مسدس يقتل بيه ويعمل بيه، علشان تعرف ان ربنا يقول ما تفعلش كده بيرحمنا احنا. يبقى اذا معناها ايه؟ معناها ان الحق سبحانه وتعالى يخلق الشيء ويخلق من ضده دافعا له. ثم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. واحنا قلنا زمان ان من ضمن اعجازات القران ان الله خلق الانسان من طين. بعد ذلك جم علماء التحليل محلل الطينة اللي الإنسان خلق منها اللي بتنتج الزرع جيل بتاعه، فلما حللوها وجدوها من عناصر الكون. عناصر الكون كانت في أيام جدول مندليف 93 عنصر، وبعدين أظن بقى 213 الآن. في عناصر كتير إيه؟ بتكتشف تتحط في خانتها، وخانتها الذرية بالرقم هو مما يدل على أن العالم معمول على إيه؟ على هيئة إحكام. مدام كل لما اخترعت لما اكتشفت الراديو ما عملت ايه؟ وجدت خانه في الجدول عايزاها الله الله، تبقى حاجه معموله بايه؟ بقدر وبنظام. فالحق سبحانه وتعالى عناصر في الكون كتير اكتشفنا منها الى الان اللي هي تظن 113 تقريبا او 114. الطين لوحده اللي احنا مخلوقين منه اللي هو منه النبات يطلع على طول كده، دي مكون من 16 عنصر. ال 16 عنصر دي اقواها الاول الاكسجين، وبعدين الكربون، وبعدين الهيدروجين، وبعدين النيتروجين، وبعدين الصوديوم، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين البوتاسيوم، وبعدين الحديد، وبعدين السيليك. كل دي 16 عنصر. لما قلنا الجسم الانسان وجدوا 16 عنصر زي الطين تمام. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. كلمة مهين يعني ايه؟ أنا لك لأنه لما ما يروحش للواحد ينزل ويقلبون ما هذا الماء المهين فيه ايه؟ الله يرحمه العقاد قال لك ان العجائب ان انسان العالم دي كلها اصول ذراتها في نصف كثبان الخياطه. شوف الواحد بقى يقذف قد ايه من نصف كثبان الخياطه، يعني يجيب عالم قد العالم اللي موجود ده كله. شوف دقه التكوين ايه بقى، يبقى هو قد ايه، تبقى قد ايه هي الله. المسألة عجيبة، كل الخصائص وكل الخصائص موجودة فيه، كل الخصائص اللي هتوجد بس تكبر، بس إنما الخصائص كلها موجودة لين كل حاجة في قلبه الله. ولذلك احنا قلنا إن في عالم الذرة اللي قلناه على عالم الذرة إن كل إنسان منا فيه إيه؟ جزيء حي من لدن مين؟ من لدن آدم إلى الآن. الماء المهين ثم سواه، فإذا سويته إيه؟ ده في آدم من الطين سويته ونفخت فيه من روح. طب وفي اللي من سلالة من ماء المهين برضه سواه، مش عمل نطفة وبعدين إيه؟ علقة وبعدين إيه؟ وبعدين مضغة وبعدين إيه؟ خلقنا مضغات عظاما فكسونا الإيه؟ يبقى إذا برضه مراحل هنا زي مراحل إيه؟ مراحل الطين، يعني مرة ماء وبعدين حط على التراب بقى طين، وبعدين الطين بقى ايه؟ حمى مسنون، والحمى المسنون بقى ايه؟ صلصال، بقى صلصال، وبعدين الصلصال نفخ فيها الايه؟ الروح. والانسان بقى السلالة نفسها برضه فيها الايه؟ فيها برضه الايه؟ الاطوار. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى يجعل في المشهد الموجود الانساني دليل على صدق الله في الاخبار بالغيب. وربنا قال انا خلقتك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص وده مش مشاهد لك، انت صدقت لان ربنا اللي بيقول لك وخلاص القضيه دي حسمتها، لان ربنا خلق الانسان من طين وبعدين بيده وبعدين نفخ فيه الروح وبعدين جاب السلاله وطلعت الروح. هو قال لنا كده، لما قال لنا كده قال وانا اجعل لك الدليل مما تشهد، اقول لك عن دليل ما غاب عنك دليلك ما تشهده. اللي هو ايه؟ انا لم اشهد بدء الخلق فيه وانما اشهد الموت. اشهد مين؟ الموت. طب الموت ده بيعمل ايه؟ احنا بيحدثونا انك مات يعني روحه طلعت، مش كده؟ هذا اول حاجه، روحه طلعت. اخر روح ده اللي طلعت الاول هي اخر ما دخل فيه. يبقى ما دام الموت هدم للحياه يبقى لازم يجي نقيض الحياه. الاول جبنا ميه وحتى بقى التراب بقى ايه؟ طين. وبعدين بعد ما طلع بقى ايه؟ حمى مسلول. وبعدين سيبناه يجف بقى ايه؟ صلصال. وبعدين نفخ فيه الايه؟ الروح. لكن في الموت عايزين ننقض الحته دي، قال لك نقض كل شيء ياتي على عكس بنائه. لما نبني 10 ادوار وعايزين نهد، نهد اللي هو بقى نهد اللي انبنى الاخر. فكذلك ربنا عايز يهد الناس بالموت ونشوف اخر حاجه دخلت فيه في الاحياء ايه؟ نشيلها الاول. وبعد ما يشيلها ايه اللي يحصل؟ يقول لك ده شضب، شضب. اهي دي الصلصاليه المرحله اللي. وبعدين يقول لك ده ايه؟ ده عفن بقى وحقيقه. فهي دي حالة الايه؟ الحمأ المسلول، الطين المنكر. وبعدين شوية المية اللي فيه يتبخروا والشوية البتاع يفضلوا في التراب. يبقى الموت نقض من الحياة على عكس وجودها ولا لا؟ يبقى رؤيتك للموت مشهدا لك يحقق صدق الله في الإخبار عن الحياة التي لم تشهدها، لأنها جاءت على ايه؟ على عكس الناس. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. طيب، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نشوف قليلا ما تشكرون دي، يعني تشكرون قليلا؟ ساعة العناب بتاعكم كده ما يجيب شوية تقول يا سلام على ربنا خلقني كذا وكذا، يبقى فيه شكر بس ايه؟ قليلا ما تشكرون. ولا قليلا ان تشكروا؟ قليلا ايه؟ ان تشكروا. طيب، وجعل لكم السمع والابصار. احنا قلنا برضو علماء وظائف الاعضاء لما بيتكلموا عن العضو ومهمته وجارحته ومتى يبدا مهمته في تكوين الانسان، اثبتوا لنا ان السمع هو الجارحة التي تكون أول جارحة تؤدي مهمتها. ولذلك يقول لك تعالى للوليد الصغير ساعة ما اتولد وهد صبعك قدام عينه كده اهو، ما يطرفش، لأن لسه ما شافش. السمع بيتأخر من 3 ايام ل10 اللي البصر، إنما السمع على طول تتنحنح تلاقيه كده يروح. يبقى اذا الاذن اول ما يؤدي به مهمته. وقلنا زمان هي وان كانت اول ما يؤدي مهمته هي المصاحبه التي لا تنتهي مهمتها وان نمت. العين ما تشوفش وانت نايم، انما الاذن تسمع وانت نايم، لان بها الاستدعاء. بها ايه؟ الاستدعاء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لهذه المسألة في قصة أهل الكهف. أهل الكهف في غار، والغار بيبقى في جبل، والجبل يبقى في صحراء، والصحراء فيها عوامل كثيرة من الرياح وصفرها والحيوانات المتوحشة والمش عارف الايه والايه والايه. ويريد الله أن يلوم أهل الكهف مثبتا. لو أن أذنهم بتؤدي مهمته كان ما حولهم من ضجيج الأشياء الرياح والأعصير والبرق والرعد والحيوانات كان يقلقهم. ولذلك شوف الحكمة، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، عطلنا مهمة الأذن، عطلنا مهمة الأذن. يبقى إذن السمع أول مهمة، أول جارحة تؤدي مهمتها، وبعدين تبقى الإيه العين، وبعدين تبقى الحاجات التانية، وآخرها الأعصاب. أنت تشوف الولد الصغير يبقى عنده حرارة 40 وبرضه وقفه بيجري وبتنطط وبتاع، لسه الجهاز العصبي بتاعه ما إيه؟ ما ابتدأش ينضج عشان يحس بالمسائل، المسائل دي. الله، قمة السمع دي لازم في القرآن كلها مقدمة على مين؟ البصر. على البصر. لم تقدم اشتقاقيا إلا في آيات واحدة، حين عليها تيجي أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا. قال لك لأن المشهد ده يوم القيامة، أو ساعة ما يفاجئوا بالقيامة يشوفوا أهوال وبعدين يبقوا يسمعوا الكلام، يبقى أول حاجة يشوفوها إيه؟ العينين، أبصرنا وبعدين إيه؟ وبعدين سمعنا المنادي بقى ينادي ومش عارف ايه وحاجة. ومن العجيب ايضا في الاداء البياني في القرآن، قلنا سابقا ان كلمة اسماع وابصار مقابل، لكن المذكور هنا سمع والابصار، سمع مفرد والابصار جمع. طب ايه الحكاية؟ طب قلنا السمع مقدم على البصر لأنه اول جرحة بتؤدي مهمته، وهي التي تلازم الانسان حتى في النوم، لان بها للايه الاستدعاء. طب وايه حكايه الافراد ومن الايه والجمع دي ايه؟ انا قال لك تعالى، انت اذا نطقت بكلام هل عندك ودن لها اله بحيث تسك الودن ما تسمعش؟ عندك. انما العين هي تقدر تغمض، كل المؤمنين ايه يغضوا من ابصارهم، فدي لها اله تقدر ما تشوفش. يبقى اذا الاثر المسمع ليس للانسان ان يمنعه عن احد، يبقى هو سمع واحد لي ولك وللكل. انما في الابصار واحد يشوف واحد ما يشوفش، والى لقاء اخر ان شاء الله.